وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد أيضا من روايات أخرى ومن حديث عبد الله بن سعد أنه عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد حاضر موجود إلا بإذن زوجها. المقصود صيام التطوع بالإجماع، ويبين هذه الزيادة عند أبي داود غير رمضان، وإن كانت هذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم وتكلموا في روايتها، لكن أولا هذه الزيادة وردت من طريق أبي هريرة من طريق أخرى صحيحة ثابتة، وأيضا المعنى كذلك بالإجماع أن المقصود صيام التطوع، فلا تصوم المرأة يوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض أو ست من شوال أو عرفة أو غير ذلك إلا بإذن زوجها، لأنه وقد ورد في بعض الأحاديث أو أظنه من حديث عبد الله بن سعد أن امرأة اشتكت زوجها وقالت: يا رسول الله إنه إني أصوم ف يعني يفسد علي صومي، وإذا صليت كذلك يعني كأنه يلومها في طول الصلاة. فالرسول عليه السلام استدعى الرجل وسأله، قال: إنها يعني تصلي وتطيل الصلاة، تقرأ من السورة الطويلة. فوجهها عليه السلام أنها لو قرأت بسورة كذا وكذا من قصار السور لأجزأها ذلك. وقال: أنا رجل شاب وهي تصوم فتمنعني من قضاء وطري. يقول الراوي: فمن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، ما تصوم إلا بإذن زوجها، بل حتى القضاء قضاء رمضان صحيح أنها لا ينبغي لها أن تقضي رمضان في الوقت الموسع، في الوقت الموسع إلا بإذن زوجها. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا أتاها مثل شعبان في هذه الحالة تصوم ولو لم تستأذن زوجها، إذا كان قضاء رمضان إذا أدركها شعبان ولم تقضي. أما في مثلا شوال، في ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، فلا ينبغي لها حتى في القضاء فضلا عن التطوع، فلا ينبغي أن تصوم إلا بإذن زوجها.